المقصود اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير أي تفسير القرآن. وكذلك كان فقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فصار ابن عباس مع صغر سنه حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أشرف على البلوغ، مات وابن عباس صغير السن، مع ذلك فهو بحق ترجمان القرآن. قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية، وعلى ذلك أقول فأولها بما يسميه بعض الناس تأويلا للمعنى الاصطلاحي، أي أخرج المعنى عن ظاهره، ليس الأمر كذلك. وحينما قال قوله تعالى وهو معكم بعلمه، هذا ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي كان ينبغي أن يقول كما يبدو من كلام السائل وهو معكم بذاته، أو أن يسكت وأن لا يفسر، ما دام أن ابن عباس أولا فسر هذه الجملة من هذه الآية بمعنى وهو معكم أينما كنتم بعلمه، هذا تفسير من ترجمان القرآن. وثانيا ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، أي لم يخرج دلالة الآية عن ظاهرها، بل دلالة السياق والسباق كل منهما يؤيدان هذا الذي فسر به ترجمان القرآن هذه الآية الكريمة. لعلك تأتينا بالآية ما قبلها، يقول والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعلم، الشاهد بدأ بالآية يعلم، فهو معكم أي بعلمه. ولذلك يجب أن نلاحظ حينما نحن نقول علينا، حينما ندعي أننا مع الكتاب والسنة ولا نقتصر في دعوانا على ذلك بل نضم وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذه الضميمة هو لكي لا نقع في الإفراط والتفريط كما وقعت الفرق الأخرى الذين لم يلتزموا معنا هذا المنهج العلمي الصحيح، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنحن نريد أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. هذه الآية لم يتوقف فيها فيما علمنا أحد من علماء السلف الصالح، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من أتباعهم، بل قد ذكرنا آنفا عن ابن عباس، وعلى ذلك جرى مفسرون كابن جرير وابن كثير وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. هذا ليس تأويلا كما أولوا الرحمن عرش استوى بمعنى استولى وجاء ربك والملك صفا صفا أي جاء رحمة ربك ونحو ذلك، هذا كله تأويل بل تعطيل. التفسير السابق الذي ذكرناه في الآية ليس بهذا المعنى من التأويل، وإنما هو التفسير الذي يدل عليه الأسلوب العربي. ابن تيمية رحمه الله يضرب على ذلك أمثلة كثيرة، يريد أن يبين الناس أن ما يسميه بعض الناس إنه تأويل بالمعنى الاصطلاحي المتأخر ليس كذلك، بل هو التفسير. إذا قال الرجل العربي سال الميزاب، سال مطر الميزاب، هذا تأويل؟ لا، ليس تأويلا. لماذا؟ لأن لا أحد من العرب الذين استعملوا هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنه أن الميزاب فعلا سال من شدة الحرارة الذي صبت عليه. لا، ما أحد يفهم هذا الكلام. ما هو المفهوم المتبادر إلى الذهن؟ أي ذهن؟ العربي حين يسمع قول صاحبه سال الميزاب لا يفهم إلا أنه نزل المطر حتى سال الميزاب. على ذلك قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، ما أحد من العرب يفهم حيطانها، شجرها، أرضها، نهرها إلى آخره. لا، اسأل القرية أي سكانها، وهكذا والعير أي القافلة التي كانت مع العير، وهكذا. هذا ليس تأويلا، ولذلك لا يتورطن أحد منا نحن السلفيين أن يفهم أننا إذا فسرنا الآية السابقة بما جاء عن ابن عباس وهو معكم إنما كنتم أن هذا تأويل، ونحن لا نؤول، نحن نسلم، نقول هو كذلك، لكن هذا ليس تأويلا. نحن نسلم ولا نؤول، ونجري الآيات خاصة الآيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت بدون تأويل ولا تجسيم. لكن هذه الآية وهو معكم أينما كنتم بعلمه ليس تأويلا، وإنما هو المعنى الصحيح لغة ونقلا عن ابن عباس. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل المعنى هنا صفة أم القدرة؟ وكذلك في الألفاظ المشابهة: بأيدينا أو أعيننا. وهل هناك قاعدة أن الصفة إذا أفردت أو ثنيت وإذا جاء اللفظ بصيغة الجمع فيكون المعنى القدرة؟ نرجو التوضيح. الأيد هنا في الآية كما عليه علماء التفسير بدون خلاف نعلمه منهم ليس جمع يد، وإنما هو القدرة. الآية في القرآن: وداود ذا الأيد. ذا الأيدي يعني له أيادي كثيرة؟ لا، وإنما ذا القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقدرة وقوة تليق بالله عز وجل. فليست الأيد هنا بمعنى جمع أيادي، هذا خطأ ولا حاجة حينئذ إلى شيء من التأويل. وإيش في إذا أفردت أو ثنيت تكون الصفة المرادة؟ يد، يدان، بل يداه. طبعا تكون صفة، لكن هنا هي قدرة. نعم. يقول: عائشة رضي الله عنها كانت تنظر للأحباش وهم بالمسجد يتبارزون، من أهل العلم من خص هذا بعائشة وقال: من مثل أم المؤمنين؟ ومنهم من استدل بذلك على جواز النظر من النساء للرجال، وكذلك من حديث: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك. نعم، الادعاء أن هذا أمر خاص بعائشة يحتاج إلى دليل، والأمر كما قيل: والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. والأصل في كل دليل دل على جواز شيء يتعلق بشخص مسلم سواء كان هذا الشخص ذكرا أو أنثى أن الناس كلهم سواء، إلا ما جاء الدليل الخاص ليدل على أن هذا الحكم هو خاص بذلك الشخص. وهنا لا يوجد شيء من ذلك إطلاقا، أي لا يوجد دليل أن سماح الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تنظر إلى لاعب الحبشة في المسجد بالحرام هذا خاص بالسيدة عائشة. بمعنى لو جاءت أم سلمة وهي زوج الرسول عليه السلام أيضا لا يسمح لها، لأن هذا الحكم خاص بعائشة. هذه من باب الرجم الغيب، وهذا لا يجوز، خاصة أنه يخالف الأصل الذي أشرت إليه آنفا. كل حكم تعلق بشخص فهو يتعدى إلى كل الأشخاص إلا بدليل خاص. ثم هناك ما يدل مما جاء في السؤال نفسه وغيره أن هذا الحكم يتعدى إلى غير عائشة، وهي قصة فاطمة بن قيس. هذه كان قد طلقها زوجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزل عند امرأة من المهاجرات، ثم قال عليه السلام: لا، تلك يعني يطرقها الرجال كثيرا، فاذهبي إلى ابني إلى إيش الأعمى ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك إذا وضعت خمارك. فهذا فيه دليل أن الرجل هذا الأعمى ما دام لا يراها في وقد حسرت عن رأسها بوضعها لخمارها فهي بداهة تراه. فإذا هذا دليل أن الرؤية إذا لم تكن من باب النظرة الثانية فهي لا إشكال في جوازها، والقرآن يؤكد ذلك بتعبير عربي دقيق، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الشاهد أن الله عز وجل بحكمته البالغة ويسر شريعته الجميلة لم يقل للنساء والرجال معا غضوا أبصاركم، وإنما قال: من أبصاركم. من هذه يسميها العلماء من التبعيضية، أي بعض أبصاركم غضوا، أما بعض أبصاركم لا تغضوا. ذلك لأن الحياة لا يمكن أن تستقيم والرجل غاض بصره، يمشي في الطريق غاضا بصره، لا بد من أن ينظر يمينا ويسارا وهكذا. كذلك المرأة لا يمكنها أن تمشي في الطريق وهي غاضة بصرها، بل كل من الجنسين يمشي وهو غاض من بصره. وهذا من بلاغة القرآن: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم الحديث كما جاء في حديث علي ذكرناه آنفا: النظرة الأولى لك والثانية عليك. وحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة فجأة فقال: أسرف بصرك. ما المقصود من نظرة الفجأة؟ أي نظرة وقعت من الرجل على امرأة لا يحل له أن يرى منها ما رأى، فوجب عليه فورا أن يصرف بصره. أما غض البصر مطلقا هذا في الحقيقة من باب تكليف ما لا يطاق، والله عز وجل يقول في صحيح القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك يا عبد الله أن تعطينا إشارة الانطلاق

وإياك. قال الخميس غفير. يلا سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لو تفضل شيخنا الفاضل بالإجابة على بعض الأسئلة. السؤال الأول، كما لا يخفى على الجميع أنه من السنة أن القبر يسنم ولا يجصص ولا يرفع كثيرا كما نراه اليوم، لكن ما العمل في بلاد ينزل فيها المطر غزيرا وقد يؤدي هذا إلى جرف كثير من القبور؟ فإن نحن طبقنا السنة في هذه المقابر ربما جرفت ولا يتعرف عليها أحد، فما العمل؟ وجزاكم الله خير. في سبيل المحافظة على القبر وعدم اندراسه عن أصحابه، ألا أرى مانعا من وضع بعض الحجارة على القبر كتعليم للقبر، وبذلك نرمي بهذا العمل كما يقال عصفورين بحجر واحد، ذلك لأنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر جعفر، ولما سئل عن ذلك قال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فإذا وضع هذا الحجر لهذه الغاية تحققت الغاية الأخرى، وهي المحافظة على القبر باعتقادي بنفس هذا الحجر. وقد يمكن، وأعني ما أقول حينما أقول بقد يمكن، أن نتوسع قليلا في تحقيق المحافظة على القبر بأن يطين بإشمنت هذا الذي يثبت تحت عوامل الأمطار والثلوج ونحو ذلك، ويكون ذلك التطين فقط لتحقيق هذه المصلحة لا أكثر من ذلك. ولكن إذا تحققت هذه الغاية بوضع الحجر المشار إليه والوارث السنة، فحينئذ ينبغي الوقوف عند هذا الوضع دون الزيادة عليه. هذا الإشكال قد يرد على أي صورة فعلتها. هل انتهينا من الموضوع الأول؟ بالنسبة لحفظ القبر نعم. نعم، بالنسبة للمحافظة على القبر. طيب، إذا الآن تتشابه القبور، هذا صحيح، ولكن أليس ينبغي لنا أن نلاحظ أن هذه الشبهة ليست محليا أو بلديا خاصا، بل هي شبهة عامة بالنسبة لكل القبور، وأعني بذلك بصورة خاصة نفس القبر الذي وضع الرسول عليه السلام ذلك الحجر عليه، أليس ترد هذه الشبهة أيضا هناك كما يرد هنا وفي غير مكان آخر أو في غير مقبرة أخرى؟ الجواب نعم، ولكن هل يصعب على المسلم الذي يتحرى أن يقع في مخالفة السنة أن يضع علامة ما على هذا الحجر بحيث يتميز عن ما سواه من الحجارة؟ ولست أريد أن أصل بهذا التسهيل والتيسير إلى أن نقع في مخالفة الحديث الصحيح الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. بالإمكان بكل سهولة أن تضع إشارة خطا أسود أخضر أحمر طويل قصير عريض إلى آخره، بحيث أن الغاية تتحقق بأقل إحداث في هذا الشناء من القبر. خفاء القبر. خفاء القبر. أي نعم. إذا كان يعني صاحب القبر يراد إظهار بعلامة، فما يضيره أن يخفى بين قبور المسلمين؟ بارك الله فيك. جواب هذا السؤال سبق في نفس الحديث. أنا أفهم هذا بارك الله فيك، لكن هذا في فترة زمنية وجيلة انتهى، يعني هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربما يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وعرفه أقرب الناس إليه من الرجال الذين شهدوا دفن أو مكان قبر جعفر. طيب. أي نعم. أيوة. ماذا يبين؟ يعني بأن هنا هل ثبت أنه جعفر نقل إلى المدينة بعد موته؟ لا علم لي بهذا، لكن هذا الذي جاء، لأنه جعفر كما هو معلوم يعني هذا أمر يموت. أنه جعفر موت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جاء إلى موته. حسن، لكن ماذا يترسم وراء هذا؟ لا أقول يعني ما الذي تريد أن توضحه لنا؟ يعني أمرين اثنين. الأمر الأول أنه جعفر مكان دفنه ثبت أنه في موتة ولم ينقل إلى المدينة. أي. وهذه سنة الصحابة وكانوا يعرفونها جميعا. أي نعم. الأمر الثاني أن ذلك إذا لم يثبت وأن جعفر قد دفن في هذا المكان، فإذا لعله يعني ما أدري ما الذي كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قبر جعفر. على كل حال بارك الله فيك، نحن نأخذ من الحديث ليس خصوص المدفون، وإنما العلة التي أشار إليها الرسول عليه السلام. والآن أنا أتحفظ قليلا، أنا الذي في ذهني أن الحديث هو في خصوص جعفر. أظن هو هل تعلمون خلاف ذلك؟ لا ليس في عقيل. نعم. أي نعم، هذا الذي في ذهني. لكن الآن الشبهة التي ألقيتها جعلني أتحفظ شيئا قليلا، لكن مع ذلك فجوابي هو ما بدأت به آنفا. العلة قائمة، وهو أن نتمسك بالعلة وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذه حقيقة الآن قائمة، يعني هناك مقبرة لبعض الأفراد أو لبعض العائلات يدفنون يعني الموتى فيها ما بين حين وآخر. فهذه العلة ما نستطيع نحن أن نحيد عنها وأن لا نقيم لها وزنا، بسبب أن جعفر رضي الله عنه دفن في أرض بعيدة. أنا ما أقول إنه يعني نصرف العلة لأن جعفر رضي الله عنه لم يثبت أنه دفن في المدينة. طيب. أنا أدندن أيضا الآن مرة أخرى حول العلة نفسها. تفضل. فأقول يعني هل هذا لأنه أنا فأقول إذا ثبت، إذا لم يثبت هذا القول. أي قول؟ إذا لم يثبت أن جعفر دفن في المدينة. طيب. فكيف نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه العلامة؟ أنا بدأت كلامي آنفا أن هذه علة ثابتة، لا. سواء بالنسبة لجعفر أو لغير جعفر. قلت أنه لا يهمنا أن نعرف شخصية المدفون، والذي في حفظي أنه جعفر، وحاولت يعني أن أستدرك على نفسي، ما وصلت بعد إلى شيء من الاستدراك. لكن ما يضيرنا إن كان المدفون هو جعفر أو غير جعفر، ما دام نحن نأخذ الحكم من قوله عليه السلام ومن تعليله لهذا الحكم، وهو قوله وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أما إذا كان مقصود، وما أظن هذا يعني بالوارد، أنه وضع علة في الحديث ليقال أن الحديث من أصله غير صحيح، فهذا يأخذ طور آخر، وما أظن أنك تدلل حول ذلك. لا، أنا أعود فأقول هذه العلة الآن برضو ندع يعني حديث جعفر ونقول لعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعينك وتبين لنا إن شاء الله. طيب. لكن أقول أن هذه العلة يمكن أن ترد وأن تبقى قائمة لو كانت هناك القبور على نحو ما كانت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد المدينة الأول، حيث لم يكن الصحابة كثرا وإنما كانوا قلة. لكن الآن بارك الله فيه الرجل لا يملك أن يدفن قريبه أباه أم أخاه أم إلى آخره، أن يدفنه في المكان الذي يختاره أبدا، حتى لو دفن يعني أقرب الناس إليه وأراد أن يقول للحصار أو لصاحب لحارس المقبرة أو للحانوتي، حانوتي يسموه؟ نعم، أن يقول له يعني أنا أعلم هذه القبور لكي أدفن من يموت من أقاربي، لا غير وارد غير هذا. نعم. فالعلة هنا منتفية بانتفاء الشيء الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أنزل حينما تقول لا إلا منتفية، منتفية في كل قبور المسلمين وفي كل بلاد الإسلام، ما نستطيع أن نقول هذا الكلام. إن في مصر استثناء بنفس الصفر واحد كل العائلة. أنا بقول أنه هذه لا إلا لا يمكن. هذه التساقل يسموها التساقل، هذه موجودة أيضا عندنا هنا، إذا ما تحتاج علامة. لا ما عليش، نتكلم الآن بالنسبة لوضع القبور هنا. هذا هنا كما قلت، ولكن ليس كذلك بالنسبة لكل البلاد. ما نستطيع أن نقول هذا الكلام. مباشرنا كأنما البلاد كلها تدندن في قبورها حول هذا. اللهم الآن إحنا في بعض في هنا المقبرة قريبة اسمها مقبرة أم الحيران. هذه البلدية أو أمانة عمان طرحت أو عرضت على الناس أن يشتروا قطعا. مساحة القطعة أظن 50 متر، اشتراها يعني أخذ الناس يشترون يعني يبنون قبورا على الطريقة التي نعرفها في بلادنا أيام أن كانت القبور يعني المقبرة مكان صغير، قطعة صغيرة من الأرض وغير موجودة في مكان آخر أو بعيدا، وما كانوا يفكرون لأنه كان هذا هو المشروع عندهم وليس سواه. فالموجود الآن في هذه المقبرة، أما مقابر عمان الحديثة وغير مقابر عمان، إذا لم تكن هناك نظام التساقي المعروف فالقبور تتساوى في جميع أنحاء العالم الإسلامي الآن. يا أستاذ، لماذا الناس يخالفون السنة ويضعون الشواهد؟ أليس ليتعرفوا عن القبر ولكي لا يضيع بين القبور؟ فإذا هنا في غاية أو في علم معقولة المعنى معقول منصوص عليها شرعا، فأنا ما أستطيع أن أنفي وجود هذه العلة في أن أنفيها عن كل مقابر المسلمين في كل بلاد الدنيا. فأنت ضربت مثلا، هذا معقول جدا، ولا يمكن إنسان أن يدفن ميت على في هذا القبر ليعلمه، فهو ليس بحاجة إلى هذا. لكن حيث كانت الحاجة جاءت العلة، وحيث انتفت انتفت. بالنسبة لتعليم القبور، لو تركنا هذا الأمر للناس الآن قد يفتح علينا باب بدعة جديد. بعض الناس يصنع طيارة من الحجر على القبر، وبعضهم يبني على شكل كذا وعلى شكل كذا، وهذه يعني لعلها تكون أعظم مصيبة من الكتاب على القبور. وجهل المسلمين لا يبيعنا ترك السنة من أجل فاتني أول كلامي. ماذا قلت؟ بالنسبة لتعليم القبور بعلامة. لو أننا تركنا للناس وكلهم في الشرع مثلا واحد يعلم قبره بعلامة، فبعض الناس يتفننون في هذه العلامات، منهم من يصنع طيارة من الحجر ومنهم من يعمل صاروخ. أصبر لا. إذا نحن بينا أولا الحكم الشرعي، كما لو قيل للضرورة يجوز أكل الميتة. فهذا علينا من بأس أن الناس إذا توسعوا في أكل الميتة وتجاوزوا الضرورة فيها، يعني هل يكون الموقف حينئذ أن لا نقول يجوز الشيء الفلاني الذي أصل فيه المنع، أن نقول لا يجوز للضرورة، لا نقول يجوز الضرورة خشية أن يتوسع الناس في استعمال هذا الحكم الذي أبحناه للضرورة، هل هذا يجوز؟ فإذا نحن علينا أن نقول في حدود الضرورة أو في حدود تخفيف المصلحة الراجحة نقول بهذا الكلام. أما أن الناس توسعوا فيما بعد كما قلت نحن نرسل. طيب ممكن نكتب اسم الميت على ما أنا قررت من هذا وقلت صراحة ما دام في نهي عن ارتكاب نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها، وهي أنا جبت لك بديل. وهل علينا واجب أن يعرف كل من رده الكبرى فيه أم تدوي المسلمين عامة وتطاعد الأموات عامة مثلا؟ هذا الكلام ورد، لأن مش كل الناس راح يكون عندهم الاهتمام بأن يعلم قبر أخيه، لأنه ليش له مصلحة في ذلك؟ هذا الكلام يا أخي كثيرا ما يقال لكن يكون نظريا ليس عمليا. مثلا أضرب لك مثلا قد يكون أهم من هذا، نحن نقول لا يجوز السماح للجنسين أن يختلطوا في سبيل إيش؟ تحصيل علم. هذا العلم هو أحسن أحواله أن يكون حكمه في الشرع فرض كفاية. لا نجيز مثلا هذا الاختلاط في سبيل أن تتعلم الشابة المسلمة الطب، والغاية معالجة هذه المرأة للنساء، ونحن بحاجة إلى مثل هذه المرأة التي الطبيبة التي تداوي نساءنا. لكن الوصول إلى مثل هذه الطبيبة أمامه عقبات وعراقيل ومخالفات الشريعة يجمع ذلك كل الاختلاط. فنقول نحن لا، ما نسمح بهذا الاختلاط، لأنه في الأصل هذا العلم هو كما قلنا فرض كفاية، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي. ماذا يقول بعض الناس؟ يا أخي إذا نحن قلنا هذا القول سيبقى علم الطب النسائي خاص بالكافرة، هذه ستات الشبهة، فإذا لازم نحن نتساهل زعمه ونبيح للشابات المسلمات أن يتعلمن الطب ولو مع الاختلاط مع الرجال، ولو بالسفر. سفر يعني ربما كما أتصور قد يتصل نفس الطبيب مع نفس الطالبة عند الفحص الكيميائي وما شابه ذلك. المهم نقول لهم يا أخي أنت لا تتصور أن كل المسلمات حيلتزمن هذا الحكم الشرعي ويتورعن ولا يتعلمن الطب، وحينئذ تأتي المشكلة التي أوردها ذلك المستشكل وهو أو هي أن الطب راح ينحصر في الكافرات. نقول لا، لأنه الواقع نحن نتمنى أن كل المسلمين وكل المسلمات أن يستجيبوا لحكم الله ورسوله، لكن الواقع ليس كذلك. فحينئذ لابد ما ينشأ جيل من الطبيبات المسلمات غير الملتزمات. مثلا في كثير من المرشدين أو من الموجهين كما يقولون اليوم يفتون بدون أي حرج. يجوز يا أخي أنه النساء يدخلن الجامعات ولو كانت مختلطة في سبيل إيش؟ تحصيل العلم. ويوجد من أمثالي أيضا الحمد لله كثير من يقول هذا ما يجوز للسبب الذي ذكرته آنبا. فالآن أتتصور أن كل المسلمات راح يتبنوا رأينا، ولا الواقع أنه كثيرات من هنا لا يتبنون هذا الرأي ويعتبرون تشددا إلى آخره. إذا من حيث الواقع سيوجد طائفة من النساء المسلمات، لا أقول إنهن فاسقات بل ولا أقول إنهن غير ملتزمات، لكن سأقول قولا لينا إنهن تبنين رأي غير رأينا نحن، فدخلنا الجامعة وتعلمنا الطب والحمد لله إن شاء الله لم يمسسنا بسوء. حينئذ يأتي دور نسائنا نحن الحيات المخدرات إلى آخره، فيتعلمنا الطب من الصف الأول هذا الذي أقدم على خطر لتعلم هذا العلم. هذا كلام أظن واضح، والشاهد منه بإيجاز أنه مو كل الناس حيكونوا سواسية في تحقيق المصلحة أو تحقيق الحكم الشرعي أو الابتعاد عنه، ليسوا سواء. حينئذ انتبه لما تتصور مقبرة فيها الألوه كما قلت، لا تصور يا أخي كل الناس رح يوضعوا حجارة متشابهة، لأن الواقع أنهم وضعوا قبل أن يسمعوا هذه الفتوى شواهد ومكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وربما الحادث اللي مات فيه وقراءة الفاتحة والآخرين. فهذه الشواهد وضعت لماذا؟ لنفس الغاية التي نحن نتحدث عنها. إذا لما يوجد رجل مسلم ملتزم للسنة فيضع حجرا، هذا الحجر حيكون فعلا يميز قبره عن تلك القبور، لأن القبور تلك مخالفة للسنة. فأنت تصورت الآن مقبرة على السنة، وهذا التصور يخالف الواقع تماما. اسمح لي، تصورت مقبرة كلها كوم تراب، كل قبر كوم تراب، ولذلك وجهت السؤال السابق وسمعت الجواب. لكن أنت أدرس الواقع الآن، هل الواقع أن هذه القبور الغالب عليها أنها على السنة ولا على خلاف السنة؟ الغالب أنها على خلاف السنة. يكفيك علامة أن يكون قبر قريبك على السنة. جيد، معلش إحنا من ناحية شرعية إحنا بدنا نفترض إن إحنا بدنا القبور كلها على السنة. خيال هذا. خيال. طيب. عالج الواقع. طيب ماشي. عالج الواقع. ننتقل إلى أسمع. أسمع. الله يجزيك. قبر والدي جبت خشبة مربعة مدهونة خضرة كانت في باك السيارة، دقيتها صار لها سنتين الآن، في كل المقبرة ابني بروح بركض عند الخشبة بعرف هذا خبر جدا ما في أحد معه. وعلم قبر عثمان. عثمان بن مبعوث. كيف هذا نشوف؟ يقول لما رواه ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مبعوث أو بن مبعوث بصخرة، أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزواج هذا الإسناد حسن رواه داود من حديث المطلب بن أبي وداع، وفيه أنه حمر الصخرة فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. إذا عثمان. عثمان بن مبعوث. هو يبدو لي أنه هنا في خلال الإشكال آخر. نعم. على الحديث من صح الحديث. ما تقول هذا بارك الله فيك. ما تقول هذا لأنك قدوة. لا العفو. فأقول العلة يبدو لي أن عثمان مبعوث كما هو معلوم أنه أول من دفن في بقيع الغفر. نعم. أول من دفن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه الصخرة عليه لأنه حتى لأنه ما مات من أهله فقط، هو عثمان بن مظعون بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام ايش صله القرابه بينه وبينه؟ ما في صله قربه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يقول من اهلي يعني اراد هو يعني مش لانه قريبه وانما لانه اول من دفن في هذه البقعه فاراد ان يجعل علامه على هذا القبر لئلا يندثر حتى تستقر المقبره ويدفن فيها الاهل وغير الاهل. أليس هذا تأويل بارك الله فيك؟ والله ما يعني هذه مشكلة الفرق التي تعرفها. ما نشافي لأنه هو الحقيقة يعني بين أن تقول أدفن إليه أدفن إليها هذا هو التأويل الذي خرب العقيدة غير الأحكام الشرعية والفقهية. لا لأنه أنا طبعا كما هو معروف يعني وبعدين الحديث يقول صخرة صخرة يعني كلمة صخرة تنبئ عن ضخامة الحجر لأن الحجر الصغير يمكن رفعه ونقله من مكان إلى آخر. إيش الفرق؟ سواء اسمح لي ولا تؤاخذني لأنه نحن تعلمنا معكم المصارعة والمناصحة. أنت تذكر حديثا يا علي أنه إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملوه على أحسن محامله. فالآن ما هو الفرق بين أن تكون الصخرة كبيرة أو صخرة صغيرة؟ ما الفرق بين أن تكون الصخرة ينفرد بحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقوته أو صخرة يشترك في حملها من حوله من أصحابه؟ لا فرق في ذلك لأن المقصود من هذه الصخرة منصوص عليه في نفس الحديث أتعلم كما جاء في الحديث وهو بمعنى وعلمي قبر أخي. لسنا الآن في صدد أن نعمل تحقيق وتدقيق شو حجم الصخرة شو وزنها يا ترى ثقيلة جدا بحيث لا يشترك في حملها مع الرسول غيره أو لا. المهم تحقيق التعليم فعلامة. شيخنا هو الله بارك فيك أنا أعلم هذا. أنا ماني ناسي هذا. بارك الله فيك وأنا أعلم أنك تعلم لكن أتعجب من تدقيقك في كون الصخرة وازنة وثقيلة أو لا. ماذا يهمنا من ذلك؟ يهمنا شيء مهم فضل. وهو أن الحجر الصغير يمكن أن يمر طفل أو صبي صغير فينقل هذا الحجر ويرميه إلى مكان آخر. صح لكن ما الذي يترتب أنه إذا كان الحجر أثقل من ذلك؟ أنا لأقوله يعني وجود الحجر الكبير يعني ليس من السهل أن يرفع من هذا المكان لنقله إلى مكان آخر فيراد به فقط تعليم المكان الذي سيصبح مقبرة فيما بعد. هذا أنا اجتهاد مني وليس تأويلا كما سبحان الله. أنا تعلمت منك شيئا الآن. أنا أعلم أنك تعلم هذا. إيش رأيك؟ أنا أعلم أنك تعلم هذا. لكن من أين جئت أن هذه الصخرة بغض النظر عن وزنها أنها لم تكن لتعليم القبر بعينه وإنما كباب يفتح للمقبرة؟ من أين هذا جئت به؟ حيث أنه أول من دفن يعني في هذا المكان. من أين أثبتنا أنه أول من دفن؟ هذا معروف السنة. ما ليش أبا الله أنا لا أذكر. والله هذا يعني هذا مع مشهور على هذا الأمر. أقول نعم تفضل. أن الصخرة هي الثقيلة من هذا الشكل وقد جاء تحديث الرؤية في البخاري رجلا منسجما على ركبتيه وآخر قام على الصخرة يضرب رأسه كلما تدحرجت جاء بها ووقف على تضربه مرة أخرى. طب لا تكون الصخرة التي تحمل أيضا وليس الصخرة الثقيلة اللي كما تقول أنت. ما هو يعني الحقيقة كلمة الصخرة ليس من الضروري أن تكون من ذاك العيار لكن هو أشار أن الصخرة ما تكون بحيث حجر يدحرج مثلا من طفل أو من أي إنسان يعني كبير شوي. نحن منوافق معه أنه الصخرة هذه لازم تكون رابصة في هذا المكان لا تدحرجها السيول نحو ذلك. لكن بقى الوقوف عندها وعند ضخامتها ما في داعي لهذا لأن المقصود بها صريح الحديث وعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أنا ما أعتقد أن المقصود بالأهل يعني المسلمين. نعم. المسلمين كلهم. والله الشيخ هذا يحتاج إلى اللحظة. تفضل. تفضل. الله يجزيك الخير. ننتقل إلى السؤال الثاني. الله يجزيك الخير. وهو لو أننا أردنا أن نبني مسجدا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجعل فيه مصلى للنساء، فأيهما أولى، أن نجعل بين الرجال والنساء حاجزا أم أن نتركه على الأمر الذي كان على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في كلمتك الأخيرة. طيب معلش جزاك الله خيرا. وهي أن لا يكون هناك حاجز. أي معلش معلش الله يجزيك الخير. فضل. كما تعلم أن أيوة ما هذه هي هذا هو التعقيب أنت تعلم أننا نعيش في زمان ولو كانوا الناس هم الناس اليوم. أيوة يعني علماء السعودية كلهم متصلين على موضوع خلطة واحدة في موضوع كشف الوجه ومع ذلك مضطرون. طيب وبعدين لا أنت ما تنصر يعني ما سمعت الذي يعني إنه الشيء مش راح يتجحد راح أقول لك تدي ذلك. طيب الشيخ لما أنت تعلم أن هذا الزمان انتشرت فيه المفاسد وكثر فيه الاختلاط وكذا حتى أننا نسمع إنه بعض ما والله ما بدي أقول إنجا إنجا إنجا إنجا إنجا حديث عبد الله هذا حديث فضيل بن عباس لما قال رأيت رجلا امرأة شابا وشابة أراد الشيطان أن ينفع بينهم ومع ذلك شيخنا يقول وما وإن خشيت الفتنة فالوجه ليس بعورة. شيخنا هذا معروف أمر نساع شيخنا بدنا يعني بدنا نركع الأولى أفضل. هذاك أمر معروف ودعه مطلوب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأمر الأول معروف ودعه مطبوقا. أما الأمر الثاني فأنت تعلم أن الفتن قد انتشرت في هذا الزمان، ولو أننا لم نجعل بين الجنسين حاجزا وكذا لازدادت الأمور وكثرت المفاسد، وخصوصا ما العمل لو أننا قلنا بالجواز وهذا مضى الأمر بسلام في الصلوات الخمس، ما العمل في يوم الجمعة لو زاد عدد المصلين واختلط الرجال بالنساء؟ أتصلي المرأة بجانب الرجل أم ماذا تصنع؟ احمل الحديث على احسن محامله. الله انت ما خلص الجواب. طيب مثل هذا المسألة يا استاذ لو عولجت بهذه الطريقه لا ماتت الشريعه. كلما احدث الناس حدثا كلما نحن أوجدنا لهذا الحادث حكما وابتعدنا عن السنة. هنا أرى أن أذكر بقاعدة علمية دقيقة جدا لم أرى من أوضحها كإيضاح شيخ الإسلام ابن تيمية لها. كثيرا ما يختلط الأمر على كثير من الناس من طلاب العلم ومن إخواننا أهل الحديث أو أهل السلف، يختلط عليهم الأمر في شيء حدث هل هو مشروع أو بدعة ضلالة، لأنه إن كان مشروعا فقد شمله الحدوث لم يكن، والبدعة من صفتها أنها تكون حادثة، فهل كل حادث يمكن أن يكون بدعة ضلالة أم يمكن أن تكون مصلحة مرسلة؟ الجواب معلوم، يمكن. والأمثلة مما وقع في السلف الأول معروفة وكثيرة، من أعظمها جمع الصحابة للقرآن الكريم في المصاحف. فلكي لا يختلط الأمر على طالب العلم البدعة الضلالة بالمصلحة المرسلة المشروعة، لا بد من أن يكون مستحضرا للقاعدة والضابطة التي تساعده على تمييز المصلحة المرسلة من البدعة الضلالة. فنحن الآن أمام هذه المسألة التي أنت سألت عنها. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر الحادث ليكون غير بدعة ضلالة وإنما مصلحة مرسلة، يجب أن ينظر إليها. أولا، هل هذا الأمر الذي أحدثناه باسم المصلحة المرسلة كان المقتضي لإيجاده وإحداثه قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ واضح الكلام إلى هنا؟ جميل. سيكون الجواب أحد شيئين، كان المقتضي قائما أو لم يكن قائما. قال: فإذا كان المقتضي كان قائما في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي، أي لم يحدث ما أحدثناه، فإحداثنا لهذا بزعم أنه يحقق مصلحة مرسلة هو من البدع الضلالة. ماشي إلى هنا؟ طيب. وإن كانت أخرى، أي لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث فيما بعد، فرب إنسان يظن الآن ما دام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تماما، فممكن بقى نحن نوجد بدعة لندفع نحقق مصلحة أو ندفع مفسدة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وإن كانت أخرى، أي لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث فيما بعد، فرب إنسان يظن الآن ما دام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تماما، فممكن بقى نحن نوجد بدعة لندفع نحقق مصلحة أو ندفع مفسدة. بيقول ابن تيمية لسان حاله رويدك، انظر ما هو الدافع لإيجاد هذا الأمر باسم المصلحة المرسلة. لابد أن يكون أحد شيئين، إما أن يكون الدافع على تبنيه والأخذ به هو تقصير المسلمين في تطبيق الشريعة، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة لأننا نقول لهم اعملوا بشريعتكم وبأحكام دينكم فستتفادون هذا الشر الذي ذر قرنه بينكم، وأردتم أن توجدوا وسيلة للقضاء على هذه المفسدة، ارجعوا واعملوا بشريعكم وفي ذلك الخير والبركة. أما إن كان الأمر الحادث الذي يراد تبنيه لتحقيق مصلحة مرسلة ليس المسلمون مسؤولين عنها، فهنا نقول ما دامت تحقق مصلحة مرسلة فهي حكم شرعي مقبول. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، لعل بعض الأمثلة توضح ذلك، أو مثال واحد له صورتان. فرض ضرائب ك كما هو الواقع اليوم في كل الدول الإسلامية مع الأسف، بزعم أن الحكومة بحاجة إلى مال لتدير شؤون الأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.